الشريط الثالث من كتاب النكاح من بلوغ المرام. نعم، احنا من مراد نحن نريد العبودية لله، عبودية عامة. نعم، مثال العامة. لا، مثال من القرآن. نريد هذا اللفظ عين بعد قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه العبودية عبودية كونية قدرية لا يمكن أن يشد عنها أحد. طيب، لو فرضنا أنه زعيم عظيم مسيطر على خلق كثير، هل يخرج عن هذه العبودية؟ لأنه وإن الله سبحانه وتعالى ملكه شيئا من عبودية عباد الله أو خضوعهم له، لكنه تحت العبودية العامة وعبودية لله سبحانه وتعالى. أنه يأتي يوم القيامة عابد. طيب، إذا حتى في الدنيا عابد للقضاء الكوني والحكم الكوني، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. طيب، يلا محمد، الثاني من أنواع العبودية لله الخاصة، وهي عبودية الشرع، يعني الذي يتعبد لله بشرعه، مثل لا هي عبادة عامة، عبادة بلفظ عبودية عباد أو عبد أو ما أشبه ذلك. هذه عامة. وعباد الرحمن الذين يمشون على رضيهم. طيب، ذكرنا أن الخاصة عبد الله تنقسم إلى خاصة وأخص. والتي أخص سبحان الله، الأخص تجعلها العموم و العامة تجعلها للخلص. لف لو أكست لك من في الأقرب الصواب. ها؟ الأخر للخصوص والعامة يعني الخاصة يعني المؤمن. طيب، مثل من الأخص؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مثل عبودية الأنبياء عموما، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق. نعم. طيب، احسنت. الآيات الثلاثة التي تقرأ آدم، الآيات الثلاثة التي تقرأ في هذه الخطبة. نعم. والأحزاب، كل السور الثلاث، أقول كل السور الثلاث. واحد في سورة المائدة، والثاني في سورة النساء، والثالثة الظاهر من عقدك النكاح ما قرأت. طيب، نعم. يا أيها الناس، سمع آدم. الذي خلقه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها منهما ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طيب، والثالثة هذه ثلاث آيات، الأولى في آل عمران، والثانية في النساء، والثالثة في الأحزاب. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الصحابة الكرام، قال وعن جابر نفهم من الفوائد وصلنا وأشهد أن لا إله إلا الله خلصنا وشرحنا عبد الفوائد. طيب الفوائد أخذنا الفوائد إلى الشهادتين. طيب من فوائد هذا الحديث أنه يجب أن يعلن الإنسان بلسانه ما يعتقده في قلبه من انفراد الله بالألوهية وثبوت العبودية والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم من قوله وأشهد أن لا إله إلا الله، لأن مجرد إقرار بالقلب لا يكفي، فلا بد من النطق باللسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أوقات الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقال قولوا، فلا بد من القول مع الاعتقاد. من فوائد الحديث أنه لا إله حق إلا الله، ويتفرع على هذه الفائدة أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل. ومن فوائد الحديث إثبات العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله عبده، ويتفرع منها الرد على الغلاة في الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يدعون أنه رب أو أن له حقا من الربوبية الإغاثة من الكروبات وإجابة الدعوات وغير ذلك. وقد شاهدنا في المسجد النبوي مشاهد تدل على هذا، حيث إن بعض العامة إذا أراد الدعاء يتجهون إلى القبر ويجعلون القبلة عن أيمانهم ويصمتون كأنما هم وقوف بين يدي الله، كأنهم يصلون والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه غلو، سواء كانوا يدعون الله متجهين إلى القبر أو كانوا يدعون صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورسوله. ومن فوائده أيضا تشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة عبوديته ورسالته إلى الله. ومن فوائد الحديث إثبات رحمة الله بالخلق، حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم من جنسه، ولم يجعلهم ملكا، لأنه لو جعله ملكا أي لو أرسل ملكا إلى أهل الأرض من البشر لجعله رجلا أي على هيئة رجل، لأن البشر لا يألفون من ليس من جنسه، وهو أيضا لا يألفهم. ولهذا قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لعاد الاشتباه عليهم كما يزعمون، مع أنه لا يشتبه الرسول الذي يرسله الله من البشر، لأن الله يعطيه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. فالله تعالى لا يرسل الرجل يقول لس أنا رسول الله إليكم آمنوا بي ومن كفر بي فإني أستبيح دمه وأهله، بل يعطيه آيات يؤمن على مثلها البشر. ثم قال المؤلف فيما روى عن جابر رضي الله عنه أو فيما نقله مما رواه جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نتكلم يسيرا على الآيات أو ما حاجه. طيب يقول الله يقرأ ثلاث آيات، هي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وفي هذه الآية ينادي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بوصف الإيمان ويأمرهم أن يتقوا الله حق تقاته، يعني التقوى الحق. ف فهي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. والتقوى الحق هي المبنية على الإخلاص لا على المراءة، لأن من الناس من يتقي الله لكن رياء وسمعة، يتقي الله في العلانية ويعصيه في السر، هذا لم يتق الله حق تقاته. ولكن تقوى الله حق تقاته أن تكون تقواه مبنية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وينهى الإنسان أن يموت إلا على الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن قال قائل هذا النهي في غير المقطوع، لأن الإنسان ما يقتدر أن لا يموت إلا وهو مسلم، وكيف يمكن؟ والجواب أن الله تعالى لن ينهى عن شيء غير مستطاع، غير مستطاع أن تركه، ولا يأمر بشيء غير مستطاع فعله. وكيف يستطيع الإنسان أن لا يموت إلا مسلما؟ يستطيع ذلك بأن يثابر على العمل الصالح في حياته. والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يخذل شخصا أمضى عمره في طاعة الله. فإذا نشأ الإنسان في طاعة الله ومرن نفسه على الطاعة فإن الله يشكر له حتى يحسن له الخاتمة ويموت على الإسلام. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان ليس باستطاعته أن لا يموت إلا مسلما، لكن باستطاعته أن يقدم عملا يكون له به حسن إيش؟ حسن خاتمة في العمل الصالح. ولم ينافي هذا ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى على حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لا يعارض ما قلنا. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس لأن حديث ابن مسعود مقيد بما ثبت في صحيح البخاري إن إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذه نعمة لله حمد أن الإنسان لا يخذل إذا صدق مع الله، لأن الله أكرم من عبده. فإذا كان هذا الرجل مفنيا عمره في طاعة الله فليبشر بالخير، فليبشر بالخير. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبعد وبشر المؤمنين، بشارة للإنسان قبل أن تحصل الملاقاة. ما دمت مؤمنا لا تخف من هذه الملاقاة لأن لك البشارة. طيب، ثم الآية الثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خلقكم من نفس واحدة هي نفس آدم، وخلق منها زوجها، زوجها ولا زوجتها؟ المخلوق منها أنثى. نقول اللغة الفصحى أن الزوج مذكر سواء كان للأنثى أو للرجل، هذه اللغة الفصحى. لكن فيه لغية لتأنيث الزوج إذا كان للأنثى واعتمدها الفرضيون رحمهم الله، اعتمدوها من أجل التمييز بين المسائل. لأنك إذا قلت هلك هالك عن زوج وبنت وأم مثلا، فالإنسان يشكل عليه من هذا الزوج، يأخذ الربع ولا يأخذ الثمن؟ فإذا بين قيل زوجة إذا كان مراد الأنثى زال الإشكال. ولهذا اعتمد الفرضيون رحمهم الله بالتزام التاء فيما إذا كان أنثى. نعم. طيب، وخلق منها زوجها يعني أنثى وهي حواء، حواء هكذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام، حواء بالمد، قال لولا حواء لم تكن أنثى زوجها. ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يعني إذا كان لحم ما يدود لولا بنو إسرائيل، لولا بنو إسرائيل لكن عوقبوا فصار اللحم يفسد وبقي هكذا. طيب إذن زوجها من مراد بها؟ خالد، وهي حواء. وبث منهما أي من هذين الزوجين رجالا كثيرا ونساء، رجالا كثيرا ونساء، أيهم أكثر؟ لا تلعب، أيهم أكثر؟ أي النساء، رجالا كثيرا ونساء. نعم نعم، بعض العلماء يقول هو الواقع أن النساء أكثر، النساء من بني آدم أكثر من الرجال. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بأن بقول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء إن كنا أكثر أهل النار، وأن أهل النار من بني آدم 999 من الألف، قال وهذا دليل على أن النساء أكثر. طيب لكن قوله رجالا كثيرا ونساء وصف الرجال بالكثرة دون النساء لأن كثرة الرجال هي التي تغني، أما كثرة النساء فليس فيها إلا العبء والعويل. نعم، وإذا أردت أن تعرف انظر عند الشدائد من الذي يقابلها؟ الرجال، والنساء لهن لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر وما أشبه ذلك، ولهذا وصف الرجال بالكثرة من أجل أن كثرتهم هي المفيدة. نعم، ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله والأرحام، فاتقوا الله بطاعته كما هو معروف، وتقوى الأرحام أي تقوى إثم الأرحام إذا قطعت، وهذا يعني الأمر بصلة الأرحام. ومن الأرحام؟ الأرحام هم الأقارب، قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وليس الأرحام ما يتعارفه العامة اليوم، وهم الأصهار، لأن الأرحام عند العامة هم أقارب الزوج أو الزوجة، ولكن اللغة العربية تسمي أقارب الزوج الزوجة أصهارا. نعم. طيب إن الله كان عليكم رقيبا، خف من هذه الجملة، كان الله عليكم رقيبا في كل الأحوال، فإن شئتم أن لا تتقوا الله فافعلوا، ولكن عليكم من الله رقابة، إن الله كان عليكم رقيبا. أما الآية الثالثة فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالهم، ففي هذه الآية يأمر الله المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يقولوا قولا سديدا، أي قولا صائما يحصل به سد الخلل. وما هو القول السديد؟ القول السديد كل قول يكون به مصلحة دينية أو دنيوية فهو قول سديد. ويشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمر الله بشيئين وذكر جزائين، قولوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الجزاء يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يصلح لكم أعمالكم في الدنيا سواء كانت الأعمال عملا دنيويا أم عملا دينيا، فإن الله تعالى يصلحه إذا اتقى الإنسان ربه وقال قولا سديدا. ويغفر لكم ذنوبكم أي ما يقع منكم من الذنوب يغفره الله عز وجل جزاء لتقواكم وقولكم القول السديد. ثم قال جملة عامة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والفوز هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. ودليل ذلك قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فبالزحزح عن النار يحصل إيش؟ يحصل المكروه، يحصل زوال المكروه، وبإدخال الجنة يحصل المطلوب. فالفوز هو هذا، أن تنجو من المرهوب وتفوز بالمطلوب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا، وليس فوزا دنيئا أو يسيرا، بل هو فوز عظيم. فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله فقد خسر. وفي نفس السورة: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالإنسان العاصي ضال ضلالا مبينا، والإنسان المطيع فائز فوزا عظيما. وانظر أي الطريقين تريد. نعم، أيهما؟ الطاعة التي بها الفوز العظيم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. يقولها أي واحد من الحاضرين، يقولها أي واحد من الحاضرين، علمها خطبة الحاجة ولم يقل. فماذا من الحاجة؟ أن الإنسان إذا ذهب يخطب المرأة هذه حاجة، فإذا جلس إلى أوليائها قرأ هذه الخطبة ثم قال: أتقدم إليكم لطلب موليتكم. ما في مانع أن تقال عند الخطبة عند طلب الرجل النكاح بالمرأة وعند عقد النكاح. نعم محمد. قولنا أن يعني عدم ذكر كثيرا للنساء لأن النساء عبر، فهذا يعني يعبد قول من يعني يسود وجهه عند من ايش؟ من يسود وجهه عند التبشير بالانثى. من ايش؟ من يسود وجهه. لا نحن قلناها لان المقام يقتضيه، ضد من يريد ان يسود المراه. في ناس الان يريدون ان يفعلوا بالمراه فوق مستواه وفوق المنزله التي انزلها الله، فتنه للناس وإغلالا لهم. لأن أشد فتنة ترك الرسول عليه الصلاة والسلام هي النساء. فالآن كما تشاهدون الناس اليوم عندهم عند بعضهم اندفاع عظيم لتعلية المرأة والاهتمام بشأنها، لا على وجه يصلحها ولكن على وجه يفسدها ويفسد عامة الناس بسببها. فلهذا لا حرج أن نقول هذا في مقابلة أولئك الذين يسودونها ويعظمونها، وإلا فليست هي في الحقيقة عبء من جهة، لكنها رد من جهة آخر، من جهة أخرى. من الذي يقوم بالبيت وأعبائه وأصلاحه إلا النساء؟ بعض الناس الآن إذا غابت امرأته عن البيت وجاءه ضيوف ما يعرف يسوي الشاهد، هذا موجود، ما يعرف يسوي الشاهد. من يقوم بهذا؟ النساء. إذا فهن عبء من وجه ورد من وجه آخر، ونسأل الله لا يخلينا منهم. لا تظنوا أننا هنا نحطمهم أبدا، لكننا نحطم قول من نريد أن يعلي المرأة أكثر مما وضعها الله عز وجل. فإن هذا قول لا شك أن منبعه وأصله من شياطين الإنس والجن. نعم أحمد. لو قلنا يا شيخنا أن هذه الآية تدل على أفضلية الرجال على النساء، بدل ما نقول أنها أنا قلت لك إننا قلناها في مقابلة من قالوا إنها هي الأفضل. نعم. إيه نعم. لأن شر النفس بالهم والإرادة، وسيئة في الأعمال بالفعل إذا وقعت، فإذا وقعت في الأعمال السيئة صار لها رد فعل سيء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديهم. لكن شرور النفس تكون بالهم. كيف؟ كل هذا هذا هو. إن النفس لأمارة بسوء، هذا من كونها شريرة. نعم سليم. أعوذ بالله. صار هذا شر من وجهه، من وجه الأمر بالباطل ومن أكل المال بالباطل. نعم. هذا صحيح، ينبغي لطلبة العلم أن يبين هذا المال. وأنا أذكر أنه مرة نحن في جدة لدعوة الحجاج وتوجيه الحجاج، وأشيع بين الناس أن الحكومة وفقها الله منعت السفر إلى المدينة لقرب موسم الحج، يعني قفلت السفر إلى المدينة، لأنهم إذا أظن إذا كان يوم رابع من ذي الحجة قفلوا السفر لأن لا يفوت الناس الحج. ففي واحد كبير السن حوالي ما بين 50 إلى 60 جعل يبكي بكاء عظيم. لماذا؟ قال فاتنا الأنوار، فاتنا الأنوار. وش الأنوار؟ قال زيارة النبي. قلنا يا أخي هذا أهوى من أن يفوت في الحج، أهوى كلابة. الأنوار الأنوار، ويكرر. ففهمت من هذا أن غالب نيته أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة حقيقة. يعني كثير من العامة يفضلون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على الحج ويرون أنه أكبر من هذا. نعم شيخ، بالنسبة لأولي الأرحام هل يعتبرون العائلة عائلة الشخص؟ يعني كلها أحيانا تكون عائلة كبيرة جدا. نعم، هل يعتبرون العائلة هذه كلها يعني هم أولي الأرحام؟ كل الأقارب، كل الأقارب أولي الأرحام، لكن أحقهم الأقرب في الأقرب. يعني ليس مثلا ليس أبناء العم البعيدين كأبناء العم القريبين. الأثار المترتب على الدعاء على إيش؟ على تشهد الأثار المترتب على قراءة الأثار أن المترتبة أولا الأجر والثواب بامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، والثاني أنها ربما تكون سببا للبركة في هذا العقد أو في هذه الحاجة التي قدمت بين يديها، كما أن البسملة عند الأكل سبب البركة لو يبارك بالطعام ويضرب الشيطان منه. الشيخ، بالنسبة إلى فعل الطاعة لمصلحة مثلا دنيوية مثل الآن أذكر المسافة لحفظ من الشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من قرأ سورة آية الكرسي لا يقربوا في الله. نعم. طيب سبيل النبي عليه الصلاة والسلام هذا القيد ما يدل على أنه يفعل هذا؟ هذا أين هذا ينبغي أن يفعله، وهذا من باب الحث، من باب الحث عليه. فقارئ هذا الكرسي يستفيد فائدتين: أولا التقرب إلى الله بقراءتها وأنها تحميد، والثاني هذه الفائدة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. معلوم النبي عليه ما ذكر شيء إلا لأجل أن يكون مرادا للإنسان. نعم. هذا احتمال، لا شك أن احتمال وارد، إنه يعني لولا بني إسرائيل اعتادوا أن يخزنوا اللحم حتى يخنز ما خزنه الناس حتى يبقى ويخنز، لكنه خلاف ظهر اللفظ. ولا مانع من أن الله يعاقب قوما بعقوبة تكون ممتدة إلى من بعدهم من أجل أن يذكروهم بالسوء. عندما نعم قد يقال انه للتعليم، وقد يقال ان رسول الله عليه الصلاه والسلام لولا ان الله اعانه على نفسه لكان منها شر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليقل. إذا خطب أحدكم يعني إذا أراد أن يخطب كما جاء في الروايات الأخرى عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. فإذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة فلينظر. والتعبير بالفعل عن إرادته كثير في القرآن وفي السنة. ففي القرآن في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ. وفي السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول. ولا يعبر بالفعل عن إرادته إلا إذا كانت الإرادة جازمة وكان الفعل متعقبا لها، كمثلا إذا قرأت القرآن فاسجد، لا بد من إرادة جازمة ولا بد أن تكون القراءة إيش متعقبة للإرادة. أما أن يريد أن يقرأ مثلا بعد العصر فلا يمكن أن يعبر عنه بأنه قرأ في الصباح، لأنه قد بعد الزمن بين الإرادة والفعل. إذا خطب أحدكم امرأة، وأصل الخطبة هو طلب الزواج والنكاح، وكانوا إذا أرادوا ذلك قدموا بين يدي هذا الطلب خطبة، قدموا خطبة يجعلونها وسيلة للقبول. فمثلا يذهب الرجل إلى أهل المرأة ويجلس إليهم ويخطب فيخبر عن نفسه ثم يقول أنا أتقدم إلى ابنتكم أو ما أشبه ذلك. ولكن هذا الأسلوب يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأحوال. أحيانا يمكن الإنسان أن يذهب بنفسه إلى ولي المرأة ويخطبها منه، وأحيانا لا يمكنه ذلك وتكون العادة أن يرسل رسولا، وأحيانا لا يمكنه ذلك وتكون العادة أن يكتب كتابا. فالمسألة على حسب العادة عند الناس. فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إن استطاع يعني إن قدر، وذلك لأن النساء ذوات الحضور لا يستطيع الإنسان أن يراهن حيثما أراد، ولكن إن استطاع بالمحاولة فليفعل. وكانوا يختبئون للمرأة يعني يتغبى للمرأة حتى ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وقوله إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، إلى ما يدعوه، ما الذي يدعوه؟ أهم شيء هو الوجه. فإن الإنسان إذا رأى أن المرأة جميلة في الوجه أقدم على على خطبتها، ويأتي بقية الأعضاء وتأتي بقية الأعضاء بالتبع. فأهم ما يكون هو الوجه. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منه أن ينظر مثلا إلى الفرج وإلى البطن وإلى الظهر وما أشبه ذلك، وإنما يريد أن ينظر إلى ما يظهر غالبا عند محارمها. هذا هو الذي يرخص الإنسان فيه. وقول فليفعل، اللام هنا للأمر، والأصل في الأمر الطلب الحقيقي. وقد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن اللام هنا للإباحة لورود ذلك بعد المنع، لأن الأصل منع الإنسان من رؤية المرأة. فإذا قيل إذا كان كذا وكذا فانظر صار الأمر هنا للإباحة، كقوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا الأمر للإباحة لوروده بعد النهي والمنع. وقال بعض العلماء بل الأمر هنا للإرشاد والاستحباب، ولم أرى أحدا قال إنه الوجوب. فهنا قولان: القول الأول أن الأمر للإباحة لوروده بعد المنع، لأن الأصل منع نظر الرجل إلى المرأة. والثاني أنه للإرشاد والاستحباب لما يترتب عليه من المصالح. فمنها أنه أحرى أن يؤدم بينهما كما جاء في الحديث، يعني أن يؤلف بينهما، لأنه حينئذ يقدم على بصيرة إن أعجبته، ويترك على بصيرة إن لم تعجبه. ومنها أن الإنسان لا يلام على ما لو قال إنني أتركها لأن فيها كذا وكذا، بخلاف ما لو خطب ثم عزف بدون سبب فإن الناس قد يلومونه. أما إذا كان عن رؤية فسيعلم السبب. ففي هذا الحديث في هذا الحديث فوائد: أولا أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المخطوبة، وهو بناء على أي؟ على أن اللام للإرشاد والطلب، وهذا هو الراجح أنه للإرشاد والطلب، وأنه ينبغي أن ينظر إلى مخطوبته. ولكن هذا الإطلاق مقيد بأمور: الأول أن لا يكون بخلوة، فإن كان بخلوة فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. الثاني أن يكون عازما على الخطبة والتقدم، فإن لم يكن عازما فلا يفعل، وذلك لأن الأصل تحريم نظر المرأة خولف في من أراد الخطبة من أجل المصلحة المترتبة على ذلك. فإذا كان غير عازم فإنه لا يجوز له أن يفعل. الثالث أن يغلب على ظنه إجابته، يعني يغلب على ظنه أنه إذا خطب أجيب. فإن كان يغلب على ظنه العكس فإنه لا يجوز له النظر. لماذا؟ لأن النظر هنا لا فائدة منه، إذ أن الفائدة هي أن يقدم على طلب المرأة ثم يجاب. فإذا علم أنه لن يجاب إلى ذلك فإنه لا يجوز. مثاله ما اشتهر عند القبائل، ولا سيما القبائل البدوية، أنه لا يمكن أن يزوجوا شخصا غير قبيلي. فهنا لو أراد أن يخطب ابنتهم فإنه لا يجوز أن ينفق. لماذا؟ لم يغلب على ظنه عدم الإجابة. ومثل ذلك ما يفعله بعض من يدعون أنهم أشراف وأنهم من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزوجون أحدا من غيرهم، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم وأنهم بذلك جاهلون. ولكنه مع هذا يصممون على أن لا يزوجوا إلا من يكون شريفا. فهذا أيضا لو تقدم أحد ليس بشريف فإنه لا يجوز أن ينظر، لأن الغالب على الظن أنهم لا يجيبون. الرابع أن لا يتمتع بالنظر إلى المرأة المخطوبة، وبناء على هذا الشرط يكون النظر مقدرا بقدر الحاجة. فإذا اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطرة فليكف، وذلك لأن ما أبيح للحاجة فإنه يتقدر بقدرها، ولا يجوز أن يزيد عليها. والتمتع بالنظر إليها يصغي إلى الاستمرار في النظر. قال العلماء الشرط الخامس أن يأمن ثوران الشهوة، فإن كان لا يأمن فلا يجوز النظر. وفي هذا الشرط شيء من النظر، لأن الإنسان لا يأمن، كل إنسان يتقدم إلى امرأة يخطبها قد لا يأمن. صحيح أن يقال إن أحس بالشهوة وجب الكف، هذا صحيح، وأما أن يأمن ثورانها فهذا شيء قد لا يتحقق، لكن متى أحس وجب عليه الكف لخوف الفتنة. طيب هل يجوز يعني إذا تمت الشروط جاز النظر، وهل يشترط أن تكون عالمة بحضور الخاطب أو لا؟ لا يشترط، فلو نظر إليها بدون أن تشعر به فلا بأس، ولكن لو كانت عالمة فهل يجوز أن تأتي إليه قصدا أو لا؟ هل يجوز أن تأتي إليه قصدا أو لا يجوز؟ الظاهر أنه في الزمن الأول لا يمكن هذا، لقول فإن استطاع ينفع، وهو إلى عهد قريب غير ممكن إطلاقا، ولا أحد يفكر بأن مخطوبته تأتي إليه عن قصد وعمد. لكن الآن توسع الناس بهذا، وصارت المرأة المخطوبة تأتي إلى خاطبها عن قصد وعمد، نعم، وأظن هذا لا بأس به إن شاء الله. ولكن هل يجوز أن يتحدث إليها حديثا طويلا أو لا؟ الظاهر أنه لا يجوز أيضا أن يتحدث إليها حديثا طويلا، لأن المقصود هو الاستعلام فقط، فإذا حدثها بحديث قصير بحيث يعرف صوتها مثلا ويعرف يعني كلامها فإن ذلك كافي، أما أن يتحدث إليها حديثا طويلا فإنها أجنبية منه فلا يتحدث إليها. وكذلك من باب أولى أن لا يتحدث إليها عن طريق الهاتف، لأن الغالب أنه لا يخلو من متعة، أن هذا الحديث لا يخلو من متعة، سواء كانت متعة الحديث أو متعة شهوة. وكثير من الناس يتحدثون إلى مخطوباتهم ربما يبقون الليل كله، كما يسألون أحيانا عن هذا، يمضي عليه الليل كله وهو لا يشعر به. لماذا؟ لقوة تعلق قلبه بهذه المحادثة، وهذا لا شك يدل على أنه يتمتع بالمحادثة. إذن فسد الباب أولى، فقال الآن أنت عرفتها واقتنعت بها وخطبتها وقبلت فلا حاجة إلى الحديث. فإذا قال أنا لا أستطيع أن أملك نفسي، كما يقولون هذا، تقول لا أستطيع، أنا إذا ما فعلت هذا ما نمت بالليل، نعم، ماذا نقول له؟ نقول عقد، المسألة بسيطة، عقد. وإذا عقدت تحدث معها كل الليل ما في معنى، نعم، هذا هو الدواء. أما أن يقول الله أنا لا يمكن ولا أستطيع ويضيق صدري إذا لم أفعل فإننا لا نمكنه، لأنه حقيقة أجنبية منه، ما دام لم نعقد عليها فهي ومن في السوق سواء، لا فرق. فهل يمكن لأحد أن يمسك امرأة في السوق يتحدث إليها هذا الحديث؟ لا، لا يمكن. إذن هذه مثله تماما. طيب إذن ومن فوائد هذا الحديث سمو الشريعة الإسلامية، حيث يطلب من الإنسان أن لا يدخل في أمر إلا على بصيرة. ومن فوائدها أيضا سد باب القلق والندم على الإنسان، وهذا من منهج الإسلام القويم، أن الإنسان لا ينبغي له أن يفتح على نفسه باب القلق والندم، لأن ذلك يزعجه ويسد عليه حياته وربما يسد عليه دينه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أصابه ما يكره بعد فعل الأسباب، قال: لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان من الندم والحزن. وهذا الحديث يدل على ذلك، على أنه ينبغي على الإنسان أن يسد باب الحزن والندم عن نفسه، وذلك لأنه إذا خطبها عن علم وبصيرة زال عنه الندم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يحرم النظر إلى النساء لقوله: إذا خطب أحدكم امرأة. ولو كان النظر إلى النساء جائزا وكان من عادة نساء الصحابة لكان الإنسان يستطيع أن ينظر سواء كان خاطبا أم غير خاطب وهو كذلك. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب تحجب المرأة عن الرجال الأجانب. ثم قال المؤلف: وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة. وخالد يبين لنا ما هو الشاهد، ايش معنى الشاهد؟ الشاهد وان ياتي اثر مثلا يعرض الشريف الذي يستشهد له ما يقويه، او الشاهد انما يكون في المثل كما المتابع يكون في السند. أن فسر لنا عن الشاهد ونشوف المتابعة. تفسير الصلاحي. أي. الرحمن. أن يأتي الحديث من عن طريق صحابي آخر يشهد للحديث الأول. أي. يعني أن يأتي حديث يؤيد الحديث الضعيف في المعنى من حديث صحابي آخر. والمتابع أو التابع. يأتي الحديث على الصحابة مختلف الآخر ونفس الحديث، لكن يكون له سندان يضد أحدهم الآخر. وهذا لا يحتاج إليه طبالك، لا يحتاج إليه إلا في الأحاديث الضعيفة التي يطلب أن ترتقي إلى درجة الحسن، أو في الأحاديث الحسان التي يطلب أن ترتقي إلى درجة الصحة. أما الصحيح فإنه لا يحتاج إليه. ولهذا لا تجدون كلمة شاهد أو متابع إلا في الأحاديث الضعيفة إما في السند أو في المتن. وعند ابن ماجه وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. تزوج يعني أراد الزواج، لأنه لو كان قد تزوجها بالعقد لم يكن للنظر إليها حاجة، ولكن المراد تزوج امرأة أي أراد أن يتزوجها. فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وهذا مما يدل على ما رجحناه في الحديث الأول أن الأمر إيش للاستحباب والإرشاد، وأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، ولا سيما إذا كانت من قوم ليسوا بذاك الجمال، أو من قوم يكون فيه نقص في أعينهم أو في أنافهم أو في أفواههم أو ما أشبه ذلك، فإن النظر هنا يكون آكد من النظر إلى المرأة التي تكون من قوم فيهم الجمال وفيهم السلامة من العيوب. طيب، فإذا قال قائل: إذا كنت لا أستطيع أن أنظر إليه فماذا أصنع؟ هل يجزي عن نظري نظر غيري؟ والجواب: نعم يجزي، لكن نقول: إن لم يمكن أن تنظر بنفسك فأوصي من ينظر، مثل أن يكون بينك وبين أخيها أو غيره من محارمها صلة، قوية فتطلب منه أن ينبيك عن صفاتها أو أن ترسل أحدا من النساء اللاتي تثق بهن حتى تنظر وتتأمل ثم تتبعه. ولكن لا بد أن تكون المرأة المرسلة لا بد أن تكون ثقة، لأن بعض النساء يكون غير ثقة، فإذا ذهبت للخطبة ودس إليها أهل المرأة ما يدسون جاءت إلى الخاطب وقالت رأيت البدر، وهي لا لا, لا تصدق. نعم أي نعم. وحدثنا حديثا عن بعض الإخوان الذين عندهم سلامة قلب أنه تزوج ذات يوم ولكن المرأة لم تعجب لما دخل عليها، فلما جاء إلى المسجد وكان يتكلم أحيانا يعظ الناس قال في جملة كلامه احذروا هؤلاء الخطيبات، احذروا هؤلاء الخطيبات يعني اللاتي يخطب، فإنها تأتيك وتقول هذه المرأة عيونها ها ووجهها ها نعم يعني كبيرا وجميلا، وترى أنها مثل يعني المرأة الجميلة ووصفها بوصف لا أذكره، فإذا دخلت عليها وجدتها هرة مكفهرة. والحقيقة أنه لا بد أن نرسل امرأة ثقة لئلا نضطر. فإذا قال قائل حتى لو أرسلت امرأة ثقة فإن الأعين تختلف والرغبات تختلف، وكم من امرأة جميلة عند شخص وهي عند آخر ليست بجميلة، أليس كذلك؟ قلنا صحيح، هذا صحيح، ولكل نفس المذاق. ولكن إذا لم نستطع الأكمل فهذا خير من العدم، إذا لم نستطع أكمل أن ينظر الإنسان بنفسه فهذا خير من العدم. على كل حال هذا الحديث يضاف إلى ما سبق ويكون شاهدا له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. نعم إيش؟ بعض الناس يستخدمون بدلا عن النظر صورة. نعم. يذهب ويطلب صورة. ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول إن بعض الناس يطلب صورة المرأة ويكتفي بالصورة عن النظر. ذكرنا فيما قبل لأن هذا لا يجوز. لأنه يؤدي إلى العبث في أعراض الناس، فربما أن الخاطب ينظر إلى الصورة مثلا اشتهى وأراد أن يتمتع ينظر إليها، ثم أن الصورة لا تطيق حقيقة، فمن هذا وجب سد الباب من أسفل. ذكرنا فيما سبق أن ذلك لا يجوز. أولا لأن الرجل الخاطب ربما يتمتع بالنظر إلى هذه الصورة قبل أن يحصل العقد، وثانيا ربما يريها أصحابه يعرضها عليه يقول ايش تقولون في هذه المرأة أتزوجها أو لا، ثم يأتي كل واحد منهم بعيب أو تندر للمرأة. وثالثا أن الصورة لا تعطي الحقيقة، الصورة لا تعطي الحقيقة، أولا لأن المرأة قد تكون عند التصوير تتجمل وتغر الخاطب، وثانيا أنها حتى لو تقدر الصورة لها فإن الصورة لا تكون دقيقة 100%، وكم من إنسان إذا طبقته على الصورة التي معه تجد هناك فرق. فالذي نرى أنه لا يجوز، وهنا انتبهنا أو تذكرت أن المرأة التي يراد خطبتها إذا قلنا بجواز ما يفعله الناس اليوم من كونها تأتي إلى الرجل عن قصد واختيار، هل يجوز لها أن تتجمل أو تتزين، تتجمل بالثياب أو تتزين بجسمها؟ الجواب لا، يعني لا يجوز أن تأتي بثياب جميلة، ولا يجوز أن تأتي متزينة بكحل أو مكياج أو غيره. لماذا؟ جاءوا الناس لأنها هي بزوجته الآن، امرأة أجنبية يا أخوان، امرأة أجنبية منه. وفيها أيضا مفسدة غير هذه، إذا جاءت متبهية بهذا البهاء ثم بعد العقد والدخول عليها لم تكن على هذا الوصف، يعني ما جاءت متبهية ولا متجملة تجملة عند الخطبة، ماذا تكون نفسه؟ يحصل منه ما يسمى برد فعل، تقول سبحان الله وين المرأة اللي ذكر اليوم لما خطبتها وإله مثل القمر الآن صارت مثل السهى. نعم صحيح، فربما إنه يحصل بذلك رد فعل، وهذا نرتقي به إلى مفسدة مجيء الرجل عند النساء في المحفل، محفل الزواج، وهن كاشفات، فإن هذا مع تحريمه فيه خطر وضرر على المرأة نفسها، لأنه قد يكون في هؤلاء النساء الحاضرات من هو أجمل بكثير من امرأته، وحينئذ تنكمش نفسه ويكون فرحه بهذا الزواج غما، لأنه احتقر زوجته عند هؤلاء النساء اللاتي نظر إليهن، وهذا من المحذور العظيم. هنا إيش؟ نعم نعم ربما يستدل به، لكن مهم من عادي عندهم، هذه مثال نادر، وهذه لأن الخليفة رضي الله عنه ليس كغيره. نعم نعم لا لا، وإذا مكنوا من النظر إليها فهم هذه اين بجوز. ليش؟ لان الاصل في الغالب انه يجاب، لكن لو كان يخطب من قوم اعلى منه فالغالب انه لا يجاب. نعم حتى لو تساوى فظنه لا بأس، ان قال العلماء قالوا ان يغلب على ظنه الاجابه، وهذا معناه ان لا يغلب، مرادهم ان لا يغلب على ظنه الرد. نعم بعد ايش يكون صديقا لاخي المخطوبه، فيقول كيف تراها؟ يقول انا وجدت هي، فمثلا ياتي اليها على صفه مثلا المراه ما ترى انها ترى على هذه الصفه، كان يريه اياها مثلا وهي ترى في الوكيل فقط هكذا، هي ما ترى بها، هل هذا ما في بس؟ نعم ايش يأجل السلام حتى يكون الدخول ان شاء الله. ها ابدا ولا يجوز، لا يجوز. هذا قال العلماء انه لا بأس ان ينظر الرجل للمرأة للحاجة، وذكروا من جملة الاشياء النظر الى المشهود عليها، مثل لو كان شهد على امرأة بوجهها بعينها ثم عند اداء الشهادة عند القاضي احتاج الى ان ينظر إلى وجهها هل هو الوجه الذي كان تحمل الشهادة عليه أو لا، فهذا حاجة ولا بأس. نعم واجب. نعم ما رأيك؟ لكن راجعها وش حق عمر وأظن شرحناه يقينا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب وفي لفظ لا يخطب, والفرق بينهما أنه إذا قيل لا يخطب بالسكون صارت لا ناهية, ولا الناهية تجزم الفعل. وأما إذا وأما على رواية لا يخطب بالضم فلا نافية. والفرق بين النفي والنهي أن النهي أمر طلب, أو بعبارة أصح طلب الكف. وأما النفي لا يخطب فإنه يدل على أنه ليس من شأن المؤمن أن يخطب على خطبة أخيه. ولهذا قال العلماء إن الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب المحض, كأنه يقول إن هذا شيء مفروغ منه لا يمكن أن يقع. واضح يا جماعة؟ فإذا الخبر في موضع الطلب أبلغ من الطلب. لماذا؟ لأن الطلب قد يفعل وقد لا يفعل. أما إذا جاءت الجملة خبرية فكأن الأمر مفروغ منه أنه سيفعل. فمثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن أبلغ من قوله وليتربص المطلقات, لأن جملة يتربصن خبرية فهي أبلغ من أن تأتي بلفظ الطلب, لأن الطلب قد يفعل وقد لا يفعل, والجملة الخبرية تدل على الوقوع وأن هذا أمر من شأنه أن يكون ولا بد. طيب, لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. خطبة بالكسر هي طلب الزواج من المرأة, وأما خطبة بالضم فهي الكلمة التي تقال ويخطب بها. فهنا بينهما فرق يجب على الإنسان أن يعرف. بكسر الخاء هي طلب النكاح من المرأة, وبضمها الكلمة التي تقول وتقال ويخطب بها. على خطبة أخيه في النسب أو أخيه في الدين أو أخيه في الإنسانية, الوسط هو الوسط. أخيه في الدين, أما أخوه في النسب فإن كان مؤمنا فهو أخ له في دينه, وإن كان غير مسلم فسيأتي القول فيه. قول على خطبة أخيه أي أخيه المؤمن, لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة, وأتى بكلمة أخيه دون على خطبة الرجل مثلا استعطافا وحثا على عدم الخطبة على خطبته, لأنه أخوك فكيف تعتدي على حقه وتخطب على خطبته؟ فهو من باب إيش؟ الاستعطاف الإنسان المخاطب ألا يخطب. وقول حتى يترك الخاطب, يعني حتى يترك الخاطب الذي هو أخوه, ومعنى يترك أي يترك الخطبة ويصرح بالتنازل عنها, إما لأهل الزوجة وإما لأحد من أصحابه وإما لأي شخص. المهم أن يثبت بأن الرجل ترك الخطبة وتنازل, أو يأذن, نعم, حتى يترك الخاطب قبله, أو يأذن له, يأذن له هو بخصوصه, مثل أن يسمع شخصا يقول أنا أريد أن أخطب بنت فلان, ويكون هو أي السامع قد خطبها من قبل, فيقول له أي السامع إني قد خطبتها ولكني أذنت لك أن تخطبها. هذا أذن صراحة. طيب, وقوله أو يأذن له يدل على أنه لا بد من إذن خاص, فلو أذن بغيره فإن ذلك لا ينفع، لأن الإنسان قد يتنازل عن خطبة المرأة لشخص معين ولا يتنازل عن خطبتها إيش لشخص آخر، لشخص آخر. مثل أن يرى أن الخاطب الثاني أو الذي يريد خطبتها أنفع لها منه، إما لغناه أو لعلمه أو لسبب من الأسباب، فيأذن له، لكنه لا يأذن إذنا عاما، فهنا يختص الإذن بمن عين وأذن له فقط. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا، حرص الشارع على ثبوت الأخوة بين الناس، بين المسلمين. وجه ذلك أن الخطبة على خطبة أخيك توجب التنافر والتعادي والبغضاء، ولهذا تجدون كثيرا من النصوص إذا تأملها الإنسان يجد أن الشريعة الإسلامية تراعي كثيرا المودة والإلفة بين المؤمنين. انظر إلى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، حرمها الله وبين الحكمة من ذلك، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، البيع على بيع المسلم. كل يعني نصوص كثيرة تدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي الأخوة بين الناس والإلفة وعدم التفرق. من فوائد هذا الحديث تحريم خطبة الإنسان على خطبة أخيه المسلم، تؤخذ من قول لا يخطب، النهي، والأصل في النهي التحريم. ويؤكد التحريم هنا أن في الخطبة على خطبة أخيه عدوان عليه، عدوان عليه هو أحق وأسبق. طيب، فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة أختها؟ نقول: القياس يقتضي أن لا يجوز، لا يجوز أن تخطب. مثل أن تسمع امرأة بأن شخصا قد خطب فلانة فتعرض نفسها عليه، فهذا حرام عليها، لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق الغير. فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها ثلاثة، معاوية وأبو جهم والثالث أسامة بن زيد، ما الجواب عن هذا؟ وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فبين لها أن معاوية الصعلوك لا مال له، وأن أبا جهم ضراب للنساء، ثم قال: انكحي أسامة. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون أن يعلم بأن الثاني قد خطب، لأن هذه قضية عين، وليس فيها التصريح في أن كل واحد منهم خطب وهو يعلم أن أخاه قد خطب. فإذا تحمل هذه القضية إيش؟ على ما يوافق الشرع، على أن كل واحد خطب دون أن يعلم بخطبة الثاني، وحينئذ لا أشكال في المسألة. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الذمي والحربي، ولكن لو سألنا سائل كيف يتصور أن يخطب على خطبة الذمي والحربي، لأن الذمي والحربي لا يمكن أن يتزوجا مسلما، فالجواب أن المسلم يجوز أن يتزوج امرأة نصرانية أو امرأة يهودية، فإذا أراد إنسان من المسلمين أن يخطب امرأة يهودية مثلا وعلم أنه قد خطبها رجل يهودي، فظاهر الحديث على خطبة أخيه أنه يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي، لأن اليهودي ليس أخا له. وكذلك لو كان الخاطب نصرانيا فيجوز أن تخطب، ولكن بعض أهل العلم يقول إن هذا حرام ولا يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي ولا النصراني، لأن إذا كان لهما ذمة، أما إن كان حربيين فليس لهما حق، لكن إذا كان لهما ذمة فلهما الحق. ولهذا جاءت أحاديث متعددة في عدم جواز الاعتداء على حقوق أهل الذمة. فإن قال قائل ما الجواب عن الحديث أخيه، قلنا الجواب على هذا أنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له عند أهل العلم. خرج مخرج الغالب، نعم، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ولهذا أمثلة كثيرة، منها قوله تعالى في معرض المحرمات في النكاح: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإنه قال اللاتي في حجوركم. طيب والربائب اللاتي لسن في الحجور حرام ولا لا؟ حرام على القول الراجح وهو قول الجمهور. قالوا وهذا القيد خرج مخرج الغالب مبينا للعلة، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. إذن نقول على هذا القول لا يجوز للإنسان المسلم أن يخطب على خطبة اليهود أو النصراني أو غيرهما من أهل الذمة. وهذا القول قوي، وفيه أيضا ما يقويه من الناحية التربوية، لأن غير المسلمين إذا رأوا هذا العدوان من المسلمين كرهوا الإسلام، لا سيما إذا قيل لهم إن الإسلام يجوز هذا الشيء، فإن هذا فيه ضرر على الإسلام يوجب النفور منه. فإذا علموا أن الإسلام يحترم الحقوق فإنهم قد يرغبون فيه، على الأقل يكفون ألسنتهم عن التعرض له، وإن تعرضوا له علم كذبهم. طيب، من فوائد الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه سواء علم أنه رد، قصدي مع الجهل هل رد أم لم يرد. يعني لو أنك سمعت أن شخصا خطب من امرأة ولا تدري هل رد أم لم يرد، فهل يجوز أن تخطب أو أن تخطب؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز، وهذا هو الحق أنه لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمجرد الخطبة إذا خطب، عرفتم؟ وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعلم أنه رد، والقسم الثاني أن يعلم أنه قبل، والقسم الثالث أن يجهل. وفي هذه الحال سواء غلب على ظنه أنه قبل أو أنه رد أو استوى الأمران. فالأقسام إذن ثلاثة: أن يعلم أنه رد، وفي هذه الحال يجوز إذا علم أنه رد يجوز أن يخطب. ومن أين نأخذها من الحديث؟ لأنه إذا رد فالخطبة غير قائمة، أليس كذلك يا رشيد؟ إذا رد فالخطبة غير قائمة، أنت مفعولها. طيب، أن يعلم أنه قبل، فهنا لا شك أنه إيش؟ أنه حرام عليه، وهذان موضعان لا, لا, لا إشكال فيهم، أو هذان القسمان لا إشكال فيهم. القسم الثالث أن لا يعلم أقبل أم رد، وهذه تحتها ثلاث حالات: أن يغلب على ظنه أنه قبل، أن يغلب على ظنه أنه رد، أن يستوي الأمران. وفي هذه الأحوال الثلاث لا يجوز على القول الراجح أن يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز. واضح يا جماعة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بماذا؟ بالخطبة، ما هو بالقبول. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخطبة في هذه الحال. ما هي الحال هذه؟ إذا كان لا يعلم أنه قبل ولا يعلم أنه رد، قالوا لأنه حتى الآن لم يتعلق حقه بالمرأة، لم يتعلق إلى أما قبل، فلم يتعلق حقه بالمرأة، ولكن هذا القول مخالف لظاهر الحديث، مخالف. ولأن المرأة وإن لم تكن قبلت أو أولياؤها، لكن قد تكون قد مالت إلى القبول، فإذا خطبها الثاني إيش؟ رجعت عن الميل هذا إلى قبول الثاني، فيصير في هذا عدوان. وفي البيع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السوم على سوم المسلم، مع أن البيع لم ينعقد، لكن إذا مال البائع إلى السائم فإنه لا يجوز لك أن تسوم عليه، هذه مثله. فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب حتى يعلم أنه رد، قال أو يترك الخاطب، هذه الحالة الثانية. إذا ترك الخاطب، علم أن الخاطب ترك خطبة المرأة وعدل، ولكن بأي طريق يعلم؟ سبق لنا أنه يعلم بإيش؟ بالصريح، يقول أنا خطبت من الجماعة ولكني عدلت، أو يعلم من خبر ثقة أنه عدل. المهم إذا ترك جازت الخطبة. لماذا؟ لأن الخطبة الآن غير قائمة، الرجل عدل. الحالة الثالثة أو يأذن له، إذا أذن له وقال يا فلان علمت أنك تذكر فلانة وأنا قد خطبتها ولكني آذن لك، ففي هذا الحال يجوز أن يخطب. فصار جواز الخطبة على خطبة الإنسان تكون في ثلاث أحوال، هي أن يعلم أنه رد، والثانية أن يترك الخاطب في الخطبة ويأذن عنه، والثالثة أن يأذن له. طيب، وظاهر الحديث أنه لو أذن لغيره فإنه لا يحل لغير المأذون له أن يتقدم للخطبة، لأن الحديث نص أو يأذن له. وكما قلنا في شرح الحديث إن الإنسان قد يأذن لشخص ولا يأذن لآخر، والأصل الحرمة واحترام الخاطب حتى يقوم دليل على أن هذا الأصل قد زال. ثم قال المؤلف عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة نكرة يعني غير معروفة، وعدم معرفة المرأة لا يخل بالمعنى، لأن الأصل أن الأحكام عامة. ونجد بعض الناس يتكلف في تعيين الشخص وهو في الحقيقة لا حاجة إليه، اللهم إلا أن يتعلق في تعيينه حكم شرعي، حينئذ لا بد أن نعرفه. لكن إذا كان الأمر لا يختلف سواء علمنا عينه أم لم نعلم، فلا حاجة أن نتعب أنفسنا في إيش؟ في طلب التعيين. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. أهب، الهبة هي التبرع للشخص بدون مقابل، وهذا يعني هبة المرأة نفسها إلى شخص ليتزوجها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، صعده رفعه وصوبه نزله. قال الله تعالى: أو كصيب من السماء، صيب يعني مطر نازل من السماء، صعد النظر فيها وصوبه، لأنه الآن خاطب، والخاطب يجوز أن ينظر إلى مخطوبته، ولهذا صعد النظر وصوبه. هذا من جهة. من جهة أخرى أن كثيرا من العلماء ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصائص في باب النظر وفي باب الخلوة بالمرأة، وهو أنه يجوز له أن ينظر إلى المرأة ويجوز أن يخلو بها، وذلك لأن الفتنة مأمونة غاية الائتمان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل النظر إنما حرم خوف الفتنة، وإلا لكانت المرأة مثل الرجل، لكن لخوف الفتنة منع النظر ومنعت الخلوة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الفتنة مأمونة في حقه غاية الأمان، ولهذا جاز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو بها، على أن لدينا علة أخرى في هذا الحديث وهي إيش؟ الخطبة. طيب، فنظر فصعد وصوب ثم طأطأ رأسه يعني نزله يعني وصار لا ينظر إليها. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، وهذه من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد أحدا أو يصدمه، فلو قال لها أنا لا أريدك صار في هذا صدمة عظيمة، لكنه طأطأ رأسه وسكت، والمرأة من فقهها جلست ولم تنصرف. ثم فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة أي رغبة فزوجنيها. هذا التماس وطلب وليس أمرا، لأن مثل الصحابي لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الترجي والالتماس أن يزوجه إياه. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. هل عندك من شيء؟ أولا هداية الله يعرض لنا من شيء، مبتلى، نعم صح، والخبر لك، عندك الخبر عندك. وهنا نقول إن شيء مبتدأ مرفوع بالابتداء بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهي إذن هي نكرة مقرونة بحرف الجر الزائد فتكون دالة على العموم، يعني هل عندك من شيء، أي شيء يكون، ولكن هذه النكرة مقيدة بماذا؟ بأن تكون صالحة للمهر، يعني هل عندك من شيء يصح أن يكون مهرا؟ ولا يصدق هذا بحبة الشعير كما قاله الظاهرية. الظاهرية يقولون يصح أن يكون المهر حبة شعير، لماذا؟ لأنه شيء وهو عام، لكن هذا مطلق أو عام مخصوص بأن يكون هذا الشيء متمولا، بدليل قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم، لا بد من مال أو منفعة كما سيأتي إن شاء الله في فوائد الحديث. طيب هل عندك من شيء؟ فقال لا والله، أقسم الرجل أنه ليس عنده شيء، ومعلوم أن الرجل عنده شيء لكن ليس عنده شيء يسلقها إياه، ولا عنده إزار لا شك، عنده أهل لكن المراد شيء يسلقها إياه. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، اذهب إلى أهلك فانظر. لو قال قائل كيف يأمرها أن يذهب إلى أهله ينظر وقد أقسم أنه لا يجد شيئا؟ نعم، فالجواب أن الإنسان يحلف على غلبة ظنه، وربما يكون هذا الظن ولكن لو فتش لوجد. وكثيرا ما ينسى الإنسان أشياء في بيته فيقسم أنه ما هي عندي ويروح يدور فيجده، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. سبحان الله، ما وجد ولا قرشا واحدا. نعم، يعني حال الصحابة رضي الله عنهم في الدنيا ليست مفتوحة عليهم. نعم، فقال ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، انظر يعني هل عندهم شيء ولو خاتما من حديد. الخاتم معروف والحديد معروف، وهذا يضرب مثلا للقلة، يعني ولو كان أقل قليل، لو كان خاتما نعم من حديد تعطيه إياها تفعل، وليس هذا على أساس الدبلة كما يظنه بعض الناس، يعني خاتم تلبس إياها علشان، لا، المقصود ولو شيئا زيدا كالخاتم من الحديد. طيب، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، لأن الرجل فقير ولكن هذا إزاري، والرجل ليس عليه رداء، ليس عليه إلا إزار فقط ستر به عورته وما نزل من جسده. قال سهل ما له رداء، الكلام متصل، قال هذا إزاري ولها نصفه، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ حتى لو أعطيت المرأة نصفه مهرا وش تصنع؟ هل تستفيد منه؟ لا. ولهذا قال إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، إزار، ولعله لية واحدة أيضا، لو كان ليات ربما يقسم، لكنه لية واحدة، وإن أعطيت إياه ما بقي لك شيء، وإن صار عندك لم يكن لها شيء. فقال فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، ماذا معك من القرآن، يعني ما الذي معك من القرآن. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.